في وقت التشهد الأول لزمه أن يجلس لأنه لم يحتسب، لا يزال ظهره منحنيا يجلس ويتشهد والحال هذا، ويحتسب نفسه عن هذه الحركة وهذا القيام. أما إذا قام من السجود الركعة الثانية ونهض وتم قيامه واستتم، ثم تذكر قبل أن يبدأ في القراءة جاز له الرجوع مع الكراهة، إن استمر وكمل الثانية وترك التشهد جازت الصلاة وعليه السجود، وإن رجع جازت الصلاة مع الكراهة فيرجع ويتشهد ثم يقوم ويأتي للصلاة الاثنتين الباقية أو الواحدة ثم يسجد أيضا السهو. أما إذا شرع في القراءة لم يتذكر أن عليه سجود أن عليه جلوس إلا بعدما شرع في القراءة، في هذه الحال يستمر ويرجع. إذا رجع وهو عالم بطل الصلاة، إذا رجع وهو ناسي أو ساهي فهو معذور وعليه السجود بكل حال.